بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله للكلام إلى الكلام عن مبحث الإيمان. ولا شك أن مبحث الإيمان من أعظم المباحث وأهمها وأجدرها عناية على المسلم، وذلك لأن مدار السعادة في الدنيا والآخرة إنما هو على تحقيق الإيمان، وكل ثمرات الخير في العاجل والآجل إنما هي فرع عن تحقيق الإيمان. وقد رتب الله جل وعلا في كتابه على تحقيق الإيمان أكثر من 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها، كما قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء. كما أن العناية بالبحث والدراسة لهذا الموضوع تظهر من وجه آخر، وهو كثرة الخطأ والغلط الحاصل في هذا الباب. فإن من المعلوم أن المخالفة للحق في هذا الباب قديمة، فإن مسائل الإيمان من ضمن مسائل الأسماء والأحكام، والخلاف فيها أول خلاف عقدي ظهر في هذه الأمة. فلأجل كثرة الاشتباه والخطأ في هذا الباب كان حريا بالمسلم وطالب العلم أن يعتني بفهم هذا الباب على أصوله التي قررها أهل السنة والجماعة. الإيمان في اللغة ذهب كثير من الأصوليين بل أكثرهم إلى تعريفه بالتصديق، وهذا عند التحقيق تعريف من جهة التقريب، وإلا فإن الترادف في اللغة على الصحيح غير واقع، ثمة فروق بين الإيمان والتصديق. وممن نبه على هذه المسألة الراغب الأصفهاني في المفردات، فإنه ذكر لما أورد قول الله جل وعلا: وما أنت بمؤمن لنا، قال كثير بمصدق لنا، إلا أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن. إذن الإيمان تصديق وزيادة، فيه قدر زائد على مجرد التصديق، ففيه ائتمان للمخبر وطمأنينة بما يخبر به وما يلزم من ذلك من الاستجابة والانقياد. كما أن الإيمان في مجال استعماله إنما يكون في أمر غيبي، وأما في غير الغيبيات إنه لا يستعمل الإيمان. ومهما يكن من شيء، فسواء أكان الإيمان مرادفا للتصديق من كل وجه أم لم يكن، ليس ذلك أو ليس لذلك أثر في تحديد الإيمان شرعا، لأن بحثنا إنما هو في اصطلاح شرعي. ومعلوم أن الشريعة تستعمل أو قد تستعمل المصطلحات أو الكلمات اللغوية باصطلاح خاص لزيادة قيود وشرائط، فيصبح أو فتصبح الكلمة بعد نزول الشرع لها معنى يخصها ليس هو المعنى اللغوي الذي كان قبل نزول الشرع، مع وجود قدر مشترك بين هذا وذاك. وقس على هذا ما يتعلق بالمصطلحات الشرعية كالصلاة والحج والصيام وما إلى ذلك. أقول هذا لأن من المتكلمين الأشاعرة من جعل التعريف اللغوي حجة له في تعريف الإيمان شرعا، كما تجد هذا عند الباقلاني في تمهيده، إنه جعل الحجة له على أن الإيمان شرعا هو التصديق التعريف اللغوي، وهذا لا يسلم له من جهة التعريف اللغوي أولا، وثانيا أنه لو سلم أن التعريف اللغوي للإيمان هو التصديق فإنه لا يؤثر شيئا، لأننا نبحث في مصطلح شرعي، وإلا فإنه يلزمه مثل ما قال في الصلاة والزكاة والحج والصيام، وهذا ما لا يقول به أحد. أما الإيمان في الشرع، وقبل أن أذكر تعريفه أقول إن الأسس التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب ثلاثة أسس تجمع جل مباحث الإيمان عند أهل السنة. الأساس الأول أن الإيمان قول وعمل، والأساس الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، والأساس الثالث أن إيمان المؤمنين متفاوت. أما الأساس الأول فهو الذي يتضمن تعريف الإيمان، وهو أن الإيمان قول وعمل، وهذا ما بينه المؤلف رحمه الله فيما سمعناه. وهذه الكلمة من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، بل من شعائر السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا التعريف تعريف مجمل يحتاج إلى توضيح وتفصيل، وهذا ما عقب به المؤلف رحمه الله، فقال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وتلاحظ يا رعاك الله أنه جعل التعريف المشتمل على تقسيم ثنائي جعل تفصيله في خمسة أشياء، فآل التقسيم الثنائي إلى تقسيم خماسي، وهذا مسلك له رحمه الله في هذا الكتاب ولم أجده له في غيره، مع كثرة ما تعرض المؤلف رحمه الله في كتبه لتعريف الإيمان، إذ هو كما هو الشأن في غيره من أهل العلم يجعلون القسمة الثنائية إلى قسمة رباعية، فيقولون الإيمان قول وعمل، أي قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. لكن الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أضاف أمرا خامسا وهو قول وهو عمل اللسان، وهذا ليس بمشكل، لأن عمل اللسان لا يخرج عن كونه عملا للجوارح، فمن جعل القسمة رباعية أراد بعمل الجوارح ما يكون عملا ظاهرا، سواء أكان بالأعضاء باليدين بالرجلين بالقيام بالقعود أو كان باللسان، وبيانه أو التنصيص عليه فيه زيادة توضيح لا أقل ولا أكثر. ولعل هذا الاستشكال هو الذي حدا ببعض أهل العلم كالشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السابق رحمه الله، إذ ذكر في تقرير له على الواسطية كما هو مدون في فتاوى أن زيادة عمل اللسان غلط، وأن هذا ليس موجودا في بعض الطبعات طبعات الواسطية، والذي يبدو الله أعلم أن هذا وهم ليس بصحيح، بل كلامه رحمه الله في الواسطية فيه التقسيم الخماسي دون شك، والنسخ المحققة التي قرنت فيها النسخ الخطية فيها التقسيم الخماسي دون اختلاف فيما أعلم. ويؤكد هذا أن الشيخ رحمه الله في مناظرته على الواسطية وهي موجودة في الفتاوى أورد هذا التقسيم الخماسي أيضا، من البعد بمكان أن يقال أن الخطأ قد تكرر أيضا. على كل حال، التقسيم أو تعريف الإمام بهذه القسمة الثنائية أنه قول وعمل يرجع إلى أربعة أمور، وإن شئت فقل خمسة ولا إشكال، إلى قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وإن شئت فزد كما ذكر الشيخ عمل اللسان. وتفصيل هذا أن قول القلب هو تصديقه وإيقانه واعتقاده، وتوضيح هذا أكثر أن الإيمان في الشرع لا بد فيه من تصديق وإيقان، وهذا هو التصديق بأركان الإيمان الستة وبجميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعليه. فمن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة ثبت عند هذا المكذب أنه قالها فإنه ليس من الإيمان في شيء، كافر بالله عز وجل. لما؟ لأنه لم يأتي بقول القلب. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني حصل لهم التصديق الكامل لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا عمل القلب، وهو الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب وهي مستلزمة لقول القلب، وهي كثيرة كمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبغض ما يبغض الله، التوكل والإنابة والخشية والإخلاص وما إلى ذلك من هذه الأعمال الصالحة التي تقوم بالقلب، والأدلة على كونها من الإيمان كثيرة. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الأمر الثالث الذي يشتمل عليه تعريف الإيمان في الشرع، عمل القلب، قول القلب وقول وعمل القلب وقول اللسان. المقصود بذلك التلفظ بالشهادتين الذي به يدخل الإنسان الإسلام، وهذا من الإيمان دون شك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فلا بد من نطق، لا بد من قول يقوله الإنسان، وإلا فلو امتنع إنسان عن النطق بالشهادتين مع القدرة فإنه لم يدخل في الإسلام، وبالتالي فلو زعم أن في قلبه إيمانا فإنه لا ينفعه عند الله. بالإجماع الاضطرار بين السلف. الأمر الرابع والأخير عمل الجوارح، والشيخ رحمه الله في هذا الموضع أضاف عمل اللسان. مقصود به بعمل اللسان الأعمال الصالحة التي تكون باللسان كالذكر وتلاوة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك. أعمال صالحة تقوم باللسان، وإذا عممنا نقول أعمال الجوارح باللسان وبغيره. أعمال صالحة تقوم بالظاهر كالصلاة والصيام والزكاة وإلى الحج وإلى غير ذلك، فهذه من الإيمان دون أدنى شك. ومن الأدلة على ذلك قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانه. فإن الإيمان في الآية بإجماع السلف هو الصلاة، وهذه الآية أصل عند أهل السنة في هذا الباب. فإن التعبير عن الكل بالجزء يدل على أهمية هذا الجزء وأنه أصل فيه. الله عز وجل أخبر عن الصلاة بالإيمان، دل على أنه عن العمل من الإيمان، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، على الاختلاف في رواية هذا الحديث. قالت: أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فعد عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى إيمانا، دل على أن عمل الجوارح الذي جاء الأمر به إيجابا أو استحبابا أنه من الإيمان. وهذه القضية واضحة لا شك فيها ولا ريب بوجه من الوجوه، وهي من المسائل التي حصل فيها النزاع الطويل بين أهل السنة ومخالفيهم. أعني بالمخالفين هنا المرجئة. كتب السلف ومن بعده من أهل السنة الشيء الكثير، تكلموا في هذا الباب كثيرا على أن العمل من الإيمان، ونقلوا إجماع أهل العلم على ذلك. نقل إجماع أهل العلم على هذا كثير من أهل العلم، والذين نصوا على هذا في معتقداتهم لا يحصون كثرة. فالإيمان النافع عند الله عز وجل لا بد فيه من عمل الجوارح. وعليه فمن أتى بإيمان الباطن إن زعم ذلك وقول اللسان ولقي الله عز وجل ولم يعمل خيرا قط ببدنه، فإن هذا الإنسان ليس بمؤمن، يعني ذهب عنه أصل الإيمان. وهذه قضية واضحة عند أهل السنة ولله الحمد، وكلام أهل العلم فيها من قديم كثير، بل لأجلها حصل التشديد من أهل السنة على أهل الإرجاء. لو قرأت في كتب العقائد وجدت التشديد الشديد على أهل الإرجاء في إخراجهم العمل من الإيمان، فما السبب يا ترى؟ هل كانوا يرون أن العمل ليس بواجب؟ كلا، كانوا يرون أن العمل واجب، ويرون أن الإنسان متوعد بالعقاب إن لم يعمل بجوارحه، وكانوا يسمون أعمال الجوارح طاعة وتقوى وعملا صالحا، ولا ينازعون في هذه الأمور. إذن هل كان الخلاف الشديد فقط لمجرد لفظ؟ لا، ثمة شيء وراء ذلك، وهو أن أهل السنة يرون أن من لم يعمل بجوارحه عملا مطلقا فإنه ليس بناج عند الله عز وجل، وأما المرجئة فكانوا يرون أنه ناج عند الله عز وجل. فهذه هي عقدة المسألة، أن المسألة مبنية على النجاة عند الله عز وجل. فالإيمان حقيقة مركبة من هذه الأمور، من عمل وقول باطن، ومن قول اللسان، ومن عمل الجوارح أيضا. وإذا تأملت يا رعاك الله وجدت هذا ظاهرا في النصوص، فإن التلازم بين الباطن والظاهر قضية مقررة لا شك فيها. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب؟ إذن يمتنع أشد الامتناع أن يكون هناك إيمان في القلب لا يظهر أثره على الجوارح، ومن لم يظهر على جوارحه أثر من عمل صالح فإنه في الحقيقة كاذب في قوله إن في قلبه إيمانا. ولذا فمن القواعد المتقررة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنهم يقولون: لا بد في الإسلام من قدر من الإيمان يصححه، ولا بد في الإيمان من قدر من الإسلام يصححه. إذا جاء هذان المصطلحان في سياق واحد، فالإيمان بما في الباطن والإسلام بما في الظاهر، فلا بد في الإسلام من إيمان، ولا بد في الإيمان من إسلام. وإذا تأملت أكثر يا رعاك الله وجدت أن الله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إذن لا بد من طاعة، ولا بد من عمل، وإلا فإن الإنسان لم يستجب للرسل. إذا تأملت يا رعاك الله وجدت أن توحيد الألوهية يسمى عند أهل العلم التوحيد العملي، فإذا لم يكن عمل كيف يكون توحيد؟ وإذا تأملت يا رعاك الله ما قرره أهل العلم في شهادة أن لا إله إلا الله، وأن من شروط ذلك الانقياد، أما درسنا هذا وتعلمنا؟ فما معنى الانقياد؟ لا بد أن ينقاد الإنسان بجوارحه في الجملة كما انقاد قلبه. وعلى هذا فالذي لا شك فيه ولا ريب أنه لا بد من عمل بالجوارح. والخلاف بين أهل السنة والجماعة والخوارج في هذا الباب واضح كالشمس. فالخوارج عندهم أن أي عمل واجب فإنه شرط في ثبوت وصف الإيمان، وبالتالي فمن ترك عملا واحدا من أعمال الجوارح فإنه قد كفر بالله جل وعلا. وليس كذلك مذهب أهل السنة. أهل السنة يرون أنه لا بد من عمل بالجوارح في الجملة، كما أنه لا بد من عمل بالقلب في الجملة. فالشأن في عمل الجوارح كالشأن في عمل القلب، فلا بد هنا من عمل في الجملة ولا بد هنا من عمل في الجملة. وأما إذا ترك الإنسان أحد الأعمال الواجبة فإنه لا يكفر بذلك عند أهل السنة والجماعة إلا فيما حصل فيه الخلاف المشهور بين أهل العلم، وهو المنازعة في الأركان الأربعة العملية. والصحيح عند أهل العلم الله تعالى أعلم أن الصلاة هي التي يكفر الإنسان بتركها الترك المطلق دون ما سواها من الزكاة والصيام والحج. الخلاصة أن العمل لا بد فيه أو لا بد منه في حصول الإيمان. إذن الإيمان هو هذه الأمور الأربعة أو الخمسة، وهذا هو التعريف المشتهر عند المتقدمين، يقولون الإيمان قول وعمل، وتوضيح ذلك ما سبق. واشتهر عند المتأخرين وبعض المتقدمين أن يجعلوا التعريف ثلاثيا، فيقولون وقول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، وهذا كله ما هو إلا اختلاف في التعبير لا غير، سواء قلت الإيمان قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد، أو فسرت ذلك بالقسمة الرباعية أو فسرته بالقسمة الخماسية، المعنى كله واحد. الخلاف إنما هو في اللفظ والتعبير لا غير، فتارة ثمة إجمال وتارة ثمة تفصيل وتوضيح لا غير. والقسمة الثلاثية أقول هي التي اشتهرت عند المتأخرين وعند بعض المتقدمين، وقد يجمع بينهما كما حصل من أبي حاتم الرازي رحمه الله كما في طبقات الحنابلة. وتلاحظ هنا أن قول اللسان يراد به التلفظ بالشهادتين الذي هو مفتاح الدخول في الإسلام، وعمل الجوارح الأعمال الصالحة التي تقوم بالظاهر، واعتقاد القلب يشمل قول القلب وعمل القلب الذي مضى تفصيله. وقد تجد من بعض أهل العلم من يعبر عن اعتقاد القلب بتصديق القلب أو بقبول القلب، وهذا لا يستشكل. لماذا؟ لأن مراد من عبر بذلك كما تجده عند اللالكائي في بعض الآثار التي رواها، أو عند أبي عبيد في الإيمان، أو عند عبد الله بن أحمد في السنة، تجد أنهم قد يعبرون بالتصديق، تصديق القلب. هل مراد هؤلاء أن الإيمان الواجب على الباطن إنما هو التصديق فقط؟ الجواب لا، إنما عبر بالتصديق إما لأنه مثال لما سواه فهو تعبير بالمثال، أو لأنه أهم أو أول ما يجب على الإنسان من إيمان الباطن، وهذا واضح لا شك فيه. فأول ما يجب على الإنسان إنما هو التصديق، أول ما يرد على الإنسان الإيمان أن يصدق بقلبه، يصدق بوجود الله عز وجل وربوبيته وألوهيته وكماله وعظمته، ويصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله عز وجل، ثم يتبع ذلك أن يكون عنده محبة وتعظيم إلى آخره، وينطق بلسانه بالشهادتين، ثم يعمل بالأعمال الصالحة. إذن هذا باختصار شديد ما يتعلق بالأصل الأول، وهو أن الإيمان قول وعمل. الأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، وعبر السلف أو كثير منهم عن هذا الأصل بأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذه القضية أيضا من القضايا المتفق عليها بين أهل السنة والجماعة، ونقل الإجماع عليها كثير من السلف والمتأخرين من أهل السنة. فالإيمان عندهم يزيد وينقص، وجاء لفظ الزيادة في القرآن باللفظ الصريح في ستة مواضع من القرآن، في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا، ثم في التوبة وفي الأنفال وفي الفتح وفي في المدثر إلى وفي الأحزاب أيضا، هذه ستة مواضع جاء فيها اللفظ الصريح. أما بالمعنى فالنصوص في الكتاب والسنة في هذا كثيرة، كقول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم أكملوا المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، في نصوص كثيرة. وكذلك النقص فإنه قد دل عليه الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداهما. وهذا أصرح وأصح دليل في نقصان الإيمان، وفيه فائدة، وهي أن نقصان الإيمان على وجهين: نقصان يكون فيه صاحبه ملوما يعني متوعدا، ونقصان لا يكون صاحبه ملوما، وذلك أن يترك الإنسان الواجب بغير عذر كالمرأة الحائض، أو يترك الإنسان المستحب. أما الذي يكون فيه نقص إيمان ويكون صاحبه ملوما فترك الأمر الواجب بلا عذر. ووجه نقص الإيمان في شأن الحائض وأمثالها من أهل الأعذار أننا قد علمنا أن العمل من الإيمان، وبالتالي من ترك هذا العمل فقد نقص إيمانه من هذا الوجه. فالصلاة لم تحصل من المرأة الحائض، إذن هناك قدر من الإيمان نقص بالنسبة لها لو صلت، أو بالنسبة لغيرها من المصليات، وإن كان الإيمان قد يكون زائدا من وجه آخر، قد تزيد المرأة ينقص إيمانها من جهة تركها للصلاة، لكن قد يزيد إيمانها من جهة أنها تكثر من ذكر الله أو من قراءة العلم النافع أو الأمر بالمعروف عن المنكر إلى غير ذلك. إذن قد يحصل لها إيمان زائد بالنسبة لحالها في حال طهرها، لكن من جهة أخرى، أما من جهة الصلاة فهذا قدر من الإيمان قد نقص بتركها له. وكذلك من أدلة النقصان قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والخلاصة أن الإيمان يزيد وينقص كما دل على هذا كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم. والزيادة والنقصان لها وجهان: من جهة أمر الرب، ومن جهة فعل العبد. من جهة أمر الرب جل وعلا الإيمان يزيد وينقص، فإن الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل على المؤمنين في أول الإسلام ليس هو الإيمان الذي أوجبه الله عز وجل، يعني ليس بقدر الإيمان الذي أوجبه الله على المؤمنين عند أو قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه كان يزيد كل يوم وكل برهة وكل فترة، يزيد إيمان يوجبه الله عز وجل على المؤمنين، يوجب الله عليهم أقوالا أو يشرع لهم أقوالا أو أفعالا أو اعتقادات. فها هنا الإيمان يزيد من جهة ما أمر الله عز وجل به. أيضا مما يوضح لك هذه الصورة: الإيمان الذي أوجب الله عز وجل على الناس يختلف باختلاف حاله. مثال ذلك: أداء الزكاة إيمان أو ليس بإيمان؟ إيمان. وهذا القدر من الإيمان واجب على الغني وليس واجبا على الفقير. أنا لا أتكلم الآن على الإيمان الذي هو اعتقاد الوجوب، فهذا مشترك، لكن من جهة ماذا؟ الدفع، الإيتاء، هذا قدر من الإيمان ماذا؟ وجب على بعض الناس دون البعض الآخر. كذلك العالم وجب عليه قدر من الإيمان أكثر مما يجب على الجاهل، أليس كذلك؟ فالعالم علم أشياء يجب عليه أن يعتقدها أو يقولها أو يعمل بها، وكثير من الجهال لا يعلمون بها. إذن من جهة أمر الله عز وجل على العالم قدر من الإيمان زائد على ماذا؟ الإيمان الذي أوجبه على الجاهل، بغض النظر هل قام العامل بذلك بالفعل أو لم يقم. هذا هو الوجه الثاني من جهة فعل العبد، وهذه قضية محسوسة لا ينكرها إنسان، فإن الإيمان يزيد وينقص، يشعر بهذا كل إنسان أن إيمانه يزيد في وقت وينقص في وقت آخر، يزيد بالاجتهاد في العمل الصالح وينقص بالغفلة وينقص بارتكاب المعاصي، والأمران متلازمان. إيمان القلب يؤثر في زيادة الإيمان الظاهر أو نقصانه، والعكس صحيح، إيمان الظاهر يؤثر في زيادة الإيمان الباطن أو ينقصه. إذن الأمران بينهما تلازم. ولذا قال عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه وهو من أصحاب الشجرة، قال رضي الله عنه: الإيمان يزيد وينقص، بهذا اللفظ الصريح. فقال: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادة، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. وهذا أثر صحيح أنه رحمه الله أخرجه أجر يوم الشيبة وغيرهما من أهل العلم. إذن الإيمان يزيد وينقص من جهة فعل العبد، وهذه قضية واضحة، كما أنها تتفاوت بحسب بعض الاعتبارات، بحسب حسن الحسنة والعمل الصالح، بحسب جنسها، بحسب كثرتها، فإن زيادة الإيمان تتفاوت بحسب هذه الاعتبارات. وكذلك نقصان الإيمان بفعل السيئة يتفاوت بحسب بعض الاعتبارات، بحسب جنسها، بحسب قوة الداعي إلى المعصية وعدم ذلك، بحسب المجاهرة بذلك وعدم ذلك، إلى غير ذلك مما يقرره أهل العلم. هذا عن الأساس الثاني عند أهل السنة في هذا الباب. الأساس الثالث أن إيمان المؤمنين متفاوت. لاحظ هنا أن بعض أهل العلم لا ينص على هذا الأساس، لأنه يدخله في الأساس الثاني، بمعنى أن زيادة الإيمان ونقصانه تكون باعتبار الإنسان في نفسه، فتارة يزيد وتارة ينقص، وبالنظر إلى المؤمنين فيما بينهم، فبعضهم أكثر إيمانا من بعض وبعضهم أنقص إيمانا من بعض. هذا الأمر الثاني هو الذي وضح في الأساس الثالث، ورأيت أن أذكره مستقلا لأنه أوضح. إذن إيمان المؤمنين متفاوت، ليس أهل الإيمان على درجة واحدة في الإيمان، بل بينهم من التفاوت في هذا الأمر كما بين السماء والأرض، لكنهم في الجملة يرجعون إلى ثلاث مراتب جمعها قول الله جل وعلا في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه المراتب الثلاث هي مرتبة أصل الإيمان وكماله الواجب وكماله المستحب. مرتبة الظالم لنفسه التي جاءت في الآية هي مرتبة أصل الإيمان، والمقتصد من معه كمال الإيمان الواجب، والسابق بالخيرات هو الذي معه كمال الإيمان المستحب، من معه أصل الإيمان الواجب. هذه المرتبة تشمل طائفتين، الأولى الفساق يعني العصاة يعني أصحاب الكبائر، هؤلاء معهم أصل الإيمان وحصل لهم فسق ونقص في كمال الإيمان الواجب من جهة فعلهم للمناهي أو تركهم لبعض الواجبات، وهؤلاء معهم أصل من الإيمان ينجيهم من الخلود في النار. فالإيمان كما قال ابن القيم رحمه الله: الإيمان إيمانان، إيمان يمنع من الخلود في النار وإيمان يمنع من دخولها. الإيمان الذي يمنع من الخلود في النار هو هذه المرتبة، مرتبة أصل الإيمان، والذي يمنع من دخولها هو المرتبتان الثانية والثالثة، إنها تمنع من دخول النار برحمة الله عز وجل وتوفيقه. إذن هذه أو هذه الطائفة الأولى من أهل هذه المرتبة. الطائفة الثانية: من أسلم حديثا ولما تدخل حقائق الإيمان في قلبه، فإن هذا الصنف من الناس في الغالب معه إيمان مجمل وليس معه الإيمان الكامل الذي يجعله راسخا في الإيمان وثابتا فيه، كما قال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما ماذا؟ يدخل الإيمان في قلوبكم، فهذه مرتبة أصل الإيمان أو مرتبة الإيمان المجمل. ويطلق على هذه المرتبة أيضا مرتبة مطلق الإيمان، وهذه الكلمة سنحتاجها بعد قليل بما يريد المؤلف رحمه الله. مطلق الشيء أصله أو أي شيء منه أو أدنى درجة منه، والشيء المطلق هو الشيء الكامل. فأهل المرتبة الأولى هم أهل مطلق الإيمان، وأهل المرتبتين الثانية والثالثة هم أهل الإيمان المطلق مع تفاوت ما بين هاتين الدرجتين كما سيأتي. أيضا يفرق بين الصنفين من جهة الوعد والوعيد، فأهل الكبائر من أهل مطلق الإيمان هم أهل الوعيد يعني أهل الوعيد من العصاة، وأما أهل المرتبتين الثانية والثالثة فهم أهل الوعد. المرتبة الثانية هي مرتبة كمال الإيمان الواجب، ويقابلها في الآية المقتصد، وصاحب هذه المرتبة هو من أتى بأصل الإيمان وفعل الواجبات وانتهى عن المحرمات وما زاد على هذا، فهذا معه كمال الإيمان الواجب، معه الإيمان المطلق الذي هو في هذه الدرجة، هو من أهل الوعد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام أحمد والنسائي: من عبد الله لا يشرك به شيئا، لاحظ هذا هو أصل الإيمان، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر دخل الجنة أو قال فله الجنة. تلاحظ أن أصحاب هذه المرتبة كانوا من أهل هذا الوعد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة هي مرتبة كمال الإيمان المستحب، وهذه مرتبة كمل المؤمنين، ويقابلها في الآية: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وصاحب هذه المرتبة والذي أتى بأصل الإيمان وبمرتبة كمال الإيمان الواجب وزاد عليها فعل المستحبات والكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. فضول المباحات هي كل ما لا ينتفع به بأمر الآخرة، فهذه يتجاوزها ويتركها أهل الدرجة الرفيعة وهم أهل الإيمان المطلق السابقون بالخيرات. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم نحو قوله الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا أحببته انظر إلى هذه الثمرة العظيمة حيث تتوجه جوارحه إلى طاعة الله عز وجل فحسب: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يطش بها، ورجله التي يمشي بها. الشاهد أن هذا التفاوت بين أهل الإيمان قضية ثابتة راسخة لا شك فيه. وعليه فمن الخطأ البين الزعم بأن أهل الإيمان فيه سواء، ومن الخطأ أيضا الزعم بأن أهل الإيمان في أصله سواء، فليسوا في أصله سواء وليسوا في كماله سواء. فإيمان أو فتصديق أبي بكر رضي الله عنه ليس كتصديق أحدنا. ناهيك عن الكمال، كمال الإيمان والأعمال الصالحة منه ومن أصحابه رضي الله عنه ليس كالإيمان الذي يقع منا دون أدنى شك. ومن أدلة هذا التفاوت ما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، قال عليه الصلاة والسلام: عرض علي الناس وعليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي، جمع ثدي، يعني ثوب يلبسه يصل إلى هنا فقط، ومنها ما دون ذلك أقصر من هذا. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره، ثوب طويل يجره في الأرض. قالوا: فما أولت هذا يا رسول الله؟ لرؤية منام، هذه رؤيا منام، ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، والدين هو الإيمان. فعمر رضي الله عنه آتاه الله عز وجل ورزقه الله عز وجل إيمانا عظيما وإيمانا زائدا ليس كغيره. إذن الناس متفاوتون في الإيمان، وهذه القضية فصل فيها الشيخ رحمه الله كما سيأتي بعد قليل. إذن هذه نظرة إجمالية أو كلمة موجزة في خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة لباب الإيمان. أكثر قال: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولا يسلبون الفاسق الملي. انتقل المؤلف رحمه الله إلى أمر قريب مما كنا فيه، ألا وهو منهج أهل السنة والجماعة، ألا وهو منهج أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، أو يتلخص معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في أربعة أمور. أولا، أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. ثانيا، أنه لعلنا نقدم واحدة أو لا، أول ذلك أن الكبائر والمعاصي عموما منقصة للإيمان وصاحبها على خطر عظيم، وثانيا أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وثالثا أنه في الآخرة تحت المشيئة، ورابعا أنه إن دخل النار فلا يخلد فيها. هذه الأربعة أمور هي التي يتلخص فيها مذهب أهل السنة والجماعة. ولاحظ معي أن الأمر الأول فيه بيان المفارقة بين أهل السنة والجماعة والمرجئة، الأمور الثلاثة الباقية فيها بيان المفارقة بين أهل السنة والجماعة والوعيدية، كما أن الأمر الثاني أيضا فيه مفارقة بين أهل السنة والمرجئة. وتوضيح ذلك ما يأتي: أولا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الذنوب والمعاصي منقصة للإيمان والتوحيد، صاحبها على خطر عظيم. وقد مر معنا قليلا أن الإيمان ينقص بالمعصية، ولذا فإن الكتاب والسنة مملوءان بالتحذير من المعاصي وبيان ما أوعد الله عز وجل على فعلها، سواء كانت المعصية فعلا لمحرم أو كانت تركا لواجب بلا عذر. ومن خطورة أو من أشد ما يبين لك خطورة المعصية أنها قد تنقل صاحبها من صغير إلى كبير، حتى لربما نقلته إلى الكفر وجعلته ينسلخ عن دين الله عز وجل بالكلية، كما قال بعض السلف: أنتم تخافون المعاصي وأنا أخاف الكفر. فشأن المعاصي أيها الأحبة شأن مخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الإنسان إذا عمل معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، ثم لم يزل تزداد هذه النكت على قلبه حتى يصبح مربادا، حتى يصبح أسودا، حتى يصبح مظلما، حتى يصبح كالكوز مجخيا، كالكأس المقلوب على وجه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. المعاصي شأنها عظيم، وقد تقود صاحبها إلى ما هو أخطر منها، هو الكفر بالله جل وعلا. ولو لم يكن أو لو لم يصل الأمر إلى هذا الحد فلا شك أن الأمر عظيم. ولذا كان على المسلم الحريص على نجاة نفسه أن يحذر أشد الحرص على البعد عن المعاصي، أن يتنبه، فإن معصية واحدة قد تورد صاحبها الموارد. ولا شك أن هذا الوعيد الذي جاء بالنصوص على فعل المعاصي لا شك أنه عند أهل الإيمان يورث كثيرا من الخوف والوجل والمحاسبة. وإن وقع الإنسان وزل فليبادر ويسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل والإنابة، فلن تستطيع أن تكون معصوما، فكل ابن آدم خطأ، لكن الله بعدم الاستمرار وعدم الإصرار، والله بالمبادرة بالتوبة، وما يدري الإنسان متى يرجعه الموت. إذن فارق أهل السنة والجماعة المرجئة في هذا الباب، فإنهم يقولون إن المعاصي لا أثر لها في نقصان الإيمان، فالإيمان ليس إلا التصديق، وبالتالي فلا أثر للإيمان فلا أثر عفوا للمعاصي في نقصان الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذم، وهذا القول في غاية البطلان. الأمر الثاني أن صاحب الكبيرة لا يكفر في الدنيا، بل لا يزال في دائرة الإسلام، ولا يزال معه أصل الإيمان. والأمر الثاني أن أو الأمر الثالث أنه في الآخرة تحت المشيئة، معنى إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، مع ملاحظة أمرين: أن مشيئة الله عز وجل هنا راجعة إلى حكمته سبحانه وتعالى كما قد تكلمنا عن هذا فيما مضى، ليس الأمر إلى محض المشيئة بل إلى المشيئة المقترنة بحكمته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يلاحظ أن أهل السنة متفقون على أنه لا بد من دخول طائفة من العصاة النار لتتحقق فيهم أحاديث الوعيد، وهذه قضية واضحة لا شك فيها، مخالفة ذلك تكذيب لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في الصحيحين وغيرهما أحاديث متواترة تدل على خروج طائفة من العصاة من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحض رحمة الله جل وعلا. فهذا على أي شيء يدل؟ يدل على أن هناك طائفة ماذا؟ دخلت النار من هؤلاء العصاة، وهذا أيضا مما يورث الخوف، فما يدريك يا عبد الله أن تكون واحدا منهم، استمر بك الحال على مقارفة معاصي الله عز وجل، هذا الأمر يدعو إلى الخوف أيضا. الأمر الرابع أنه إن نفذ وعيد الله عز وجل في هذا العاصي، إن لم يغفر الله له، إن لم يكن من أهل قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنه إذا دخل النار لا يخلد فيها. دخول العاصي إلى النار دخول مؤقت لا دخول مؤبد، يدخل لكنه لا يخلد فيها، بمعنى لا يؤبد دخوله ومكثه في النار، عافاني الله وإياكم من ذلك. والأدلة على هذه الأمور الثلاثة كثيرة، يمكن جعلها في مجموعات، يدخل تحت كل مجموعة جملة من النصوص من الكتاب والسنة. فأولا أن يستدل بالأدلة التي دلت على أن من مات موحدا فإنه يدخل الجنة، وفي بعضها التصريح بفعل الكبائر، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. ومن ذلك أيضا حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فهذا دليل على أن من مات موحدا فإنه ماذا؟ يدخل الجنة. ثانيا الأدلة التي فيها التصريح بأن من مات موحدا فإنه لا يدخل النار أو لا يخلد فيها إن دخلها، ومن هذا قول الله عز وجل في الحديث القدسي كما عند مسلم: وعزتي وعظمتي وجبريائي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فهذه نصوص صريحة تدل على أن هذا هو النص وإخوانه من النصوص، من الأدلة الصريحة على أن من مات موحدا فإنه إما لا يدخل النار وإن شاء الله عز وجل أن يتفضل عليه بالعفو ودخول الجنة مباشرة، أو أنه إن دخل فلا يخلد فيها. الأدلة أو المجموعة الثالثة الأدلة التي فيها ثبوت وصف الإيمان، أو الأخوة الإيمانية كما ذكر الشيخ رحمه الله. فإن ثبوت الإيمان أو الأخوة الإيمانية دليل على أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ ما كفر بالله عز وجل، وإلا فإن هذا الإيمان يزول وهذه الأخوة تنقطع. قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف. فجعل ولي القتيل أخا للقاتل، ولو كان القاتل قد كفر بهذا القتل وهو أشنع المعاصي التي هي دون الكفر لانقطعت الأخوة، فلا أخوة بين مسلم وكافر، يعني لا أخوة من جهة الإيمان. وكذلك قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقد ذكر في هذه الآية أن هناك بغي، قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ولاحظ أن في هذا وصف الإيمان، طائفتان من المؤمنين. ولاحظ أيضا أن في هذا السياق ذكر الأخوة الإيمانية، قال في آخر الآية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل هذا مع ثبوت المعصية أن هذا العاصي لم يخرج من الإيمان ولم يزل عليه أو لم يزل عنه وصف الأخوة الإيمانية مع إخوانه المؤمنين. وزد على هذا ما ثبت في الصحيح في قصة الصحابي عبد الله رضي الله عنه الذي كان يلقب بحمار، فإنه كان يشرب الخمر بل كان يكثر منها، كما قال الصحابة حينما لعنوه: ما أكثر ما يؤتى به شاربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القائل: لا تلعنه، فإني الذي علم أنه يحب الله ورسوله. فلاحظ أنه أثبت له ليس الإيمان أو مجرد الإيمان بل درجة أعلى، وهي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المجموعة الرابعة: الأدلة التي دلت على ثبوت أو على إقامة الحدود ولو كان مرتكب الكبيرة كافرا بكبيرته لوجب قتله بكل حال. حديث ابن عباس عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. لكننا نجد في الشرع قطعا ونجد جلدا ونجد نفيا، وهذا يدل على ماذا؟ على أن مرتكب الكبيرة ماذا؟ لم يكفر. المجموعة الخامسة، المجموعة أو الأدلة التي فيها ثبوت الشفاعة. فإن أدلة ثبوت الشفاعة وما يتبعها من خروج العصاة من النار دليل صحيح على أن هؤلاء العصاة وأن هؤلاء المرتكبين للكبائر ما كفروا بالله جل وعلا، فإن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين كما أخبر الله عز وجل بذلك في كتابه. إذن بين أيدينا أدلة كثيرة كما ترى في أن العصاة لا يكفرون في الدنيا وأنهم في الآخرة بين عفو الله عز وجل وعدله، وأنه إذا عاملهم الله عز وجل بعدله ولم يغفر لهم وأنفذ فيهم وعيدا فإنهم لا يخلدون في النار. هذا ملخص مذهب أهل السنة والجماعة في شأن مرتكب الكبيرة. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: لحظة، كلكم في اسم الإيمان فقط المطلق، هذا المعروف في النسخ الواسطية، وأنا أستغرب لعله هذا يعني ما أشار حتى في أي نسخة في الحاشية، مع أن يعني تكاد أن تكون جميع الطبعات أحد عنده غير النسخة المحققة، ليس فيها كلمة المطلق غير المحققة. لا لا لا، لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن المتن، هل هناك نسخة غير المحققة؟ أيوة المطلق، أنا أريد نسخة ما فيها المطلق، ها؟ غير المحققة؟ المعروف أن أيضا ما فيها كلمة مطلق، وكل حال النسخ المعروفة يعني فيها كلمة المطلق، وهذا يعني حتى كان موضع إشكال. على كل حال سواء يعني كانت موجودة أو غير موجودة سيتضح الأمر في ذلك إن شاء الله. أعدنا. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن ورود لفظ الإيمان في النصوص قد يدخل فيه صاحب الكبيرة وقد لا يدخل فيه، ومراده بقوله يدخل في اسم الإيمان المطلق إذا ثبت عنه رحمه الله ليس مراده الكلام عن مصطلح مطلق الشيء والشيء المطلق أو ما سيذكره بعد قليل، لا، إنما مراده قد يدخل العاصي أو مرتكب الكبيرة يدخل في اسم الإيمان أو في وصف الإيمان دون تقييد، وقد يدخل وقد لا يدخل في اسم الإيمان دون تقييد، يعني مطلق دون تقييد. وتوضيح ذلك أن الله عز وجل لما قال فتحرير رقبة مؤمنة، من حرر رقبة فاسقة هل صدق عليه أنه حرر رقبة مؤمنة أم لا؟ نعم. فتلاحظ هنا أن الفاسق دخل في اسم الإيمان الذي جاء هكذا دون تقييد، مؤمن وفقط، واضح؟ لكن في نصوص أخرى نجد أنه إذا جاء اسم الإيمان مطلقا ولم يقيد بشيء فلا نجد الفاسق يدخل في ذلك، كما ذكر في هذه الآية. والفيصل بين هذا وذاك، والقاعدة في هذا وذاك هي أن اسم الإيمان إذا جاء في معرض الأحكام دخل في هذا الفاسق وغير الفاسق، وأما في مباحث الآخرة وإن شئت فقل في مباحث أو في أدلة الوعد فإنه لا يدخل الفاسق فيها. وبهذا يتضح لك متى أو لماذا دخل الفاسق في وصف الإيمان هكذا مطلقا بدون تقييد، وكيف أنه لم يدخل في نصوص أخرى. إذا جاء النص وكان المقام مقام ذكر أحكام شرعية فإن اسم الإيمان يدخل، أو إن الفاسق يدخل في اسم الإيمان هنا، وأما في مباحث الآخرة أو في نصوص الوعد فإن الإيمان لا يدخل في ذلك، والله عز وجل أعلم. نعم. كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تلاحظ أن المؤمنون هنا جاءت ماذا؟ مطلقة. هل الفاسق من أهل هذه الآية؟ الجواب ليس كذلك. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان. طبق المؤلف رحمه الله في هذا الموضع إلى ذكر منهج أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الوعيد، وهذا من المواضع المهمة التي ينبغي أن تفهم على وجهها. منهج أهل السنة والجماعة في نصوص الوعيد ينبني على أمرين: الأول أن يفهم النص من نصوص الوعيد على وجهه، هذا واحد. اثنان أن تفهم نصوص الوعيد على أنها مطلقة جاء لها مقيدات. لا بد أن تلاحظ الأمرين حين النظر أو حين التعامل مع نصوص الوعيد. ما وجه ذلك أو ما توضيح ذلك؟ الجواب: أولا، لا بد أن تفهم الفهم الصحيح المنضبط البعيد عن الغلو والتفريط. لا بد أن تفهم هذا النص على وجهه. دعونا نأخذ أمثلة لنصوص الوعيد، وأهمها وأشهرها ما يأتي. أولا، نصوص نفي الإيمان كما جاءنا معنا في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل المقصود أنه خرج من الإيمان بالكلية فأصبح كافرا فارتكى بهذه المعصية؟ الجواب لا، وإلا لتناقضت أدلة الشريعة. ألم يمر معنا قبل قليل: وإن زنى وإن سرق؟ إذن لا بد أن نفهم هذا النص على وجهه، وفهم هذا يكون طبعا لأهل العلم كلام كثير واختلاف كثير في توجيه ذلك، لكني أذكر لك الراجح والمحصن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الإيمان المطلق، وليس المقصود مطلق الإيمان. بمعنى لا يزني الزاني حين يزني ومعه كمال الإيمان الواجب، وليس المقصود أنه يزني حين يزني وليس معه من الإيمان شيء، أي ليس معه أصل الإيمان. لا شك أن هذا باطل، بل هذا هو مذهب الوعيدية. فالمنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان. وهنا عندنا ثلاثة مواقف. أهل السنة قالوا: المنفي كمال الإيمان الواجب. الوعيدية قالوا: المنفي أصل الإيمان. المرجئة قالوا: المنفي كمال الإيمان المستحب. والعدل والوسط والحق هو المذهب الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة. ويتضح هذا بتمهيد قاعدة، وهي أن كل ما له أصل وكمال فإنه يصح في اللغة نفيه بانتفاء كماله الواجب. كل ما له أصل وكمال فإنه يصح ويجري في كلام العرب أن ينفى لانتفاء ماذا؟ كماله الواجب. لهذا يصح أن تقول لشخص أمرته أن يصنع شيئا فجاء وقد جاء به ناقصا مهلهلا، تقول له: أنت ما صنعت شيئا، كلام هذا القائل في مجال كلام العرب صحيح أو لا؟ صحيح، لأنه ما أتى بالشيء على وجهه فصح نفيه. تجد أنه يصح أن تقول مثلا: فلان يعني ظالم، باغي، فاجر، طاغية، يا أخي هذا ليس الإنسان. انتفى أو نفى عنه الإنسانية لانتفاء قضية مهمة في الإنسان وهي الرحمة. ليس المقصود أنه أصبح حيوانا من الحيوانات، لا، المقصود أنه انتفى عنه ماذا؟ صفة من أهم صفات الإنسان وهي الرحمة، والشواهد على هذا كثيرة. إذن يفهم النص، وبهذا تجتمع النصوص ويؤلف بينها، أن المنفي في هذه النصوص إنما هو ماذا؟ كمال الإيمان الواجب. طيب، من النصوص أيضا أو من أدلة الوعيد التي يحصل فيها نوع اشتباه عند البحث عند البعض ويستدل بها الوعيدية، أدلة نفي دخول الجنة، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، وأمثال هذا الحديث من الأدلة التي في هذا المعنى. وهنا أيضا يقال الصواب في فهم هذا النص هو أنه لا يدخل الدخول المطلق، وليس المقصود أنه نفي عنه مطلق الدخول، يعني لا يدخل الإيمان، لا يدخل الجنة مع أول الداخلين أو من أول وهلة، وليس المقصود أنه لا يدخل مطلق الدخول، يعني لا يدخل البتة ولو بعد حين ولو بعد خروجه من النار، لا، ليس هذا المقصود. وبهذا تلتئم النصوص ويجتمع هذا وهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. إذن تتعارض النصوص، إذن يحمل هذا الحديث على هذا المعنى الذي ذكرته لك. ولاحظ هنا أنه لا بد أن تجمع بين الأمرين السابقين. نحن الآن فهمنا هذا النص: لو أنفذ الله وعيده في هذا العاصي فإن الذي يحصل له هو ماذا؟ أن لا يدخل الجنة البتة، أكذا؟ لا، لا يدخل الدخول المطلق، يعني مع أول الداخلين أو من أول وهلة. ثم لا بد من المرحلة الثانية، إذا فهمنا النص لا بد أن نفهم الأمر الآخر أيضا، وهو أن هذا نص ماذا؟ مطلق، جاء له تقييم. والقاعدة: كل نصوص وعيد العصاة مقيدة بقوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خذها قاعدة مطردة: كل نصوص الوعيد مقيدة، يعني تعاملها معاملة النصوص ماذا؟ المطلقة، مقيدة بقوله تعالى ماذا؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا النص صاحبه بين أمرين: إن أنفذ الله فيه وعيدا لا يعني هذا أنه ماذا؟ لن يدخل الجنة البتة، بل لن يدخلها مع أول الداخلين، أو أن يتفضل الله عز وجل عليه فماذا؟ فيغفر له هذه المعصية. إذن نصوص الوعيد مقيدة، وعيد العصاة للكفار مقيدة بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه المغفرة كما قد علم قد تكون بمحض رحمة أرحم الراحمين، وقد تكون بتوسط أسباب، والأسباب يعني مضى ذكرها كثيرا: الأعمال الصالحة وشفاعة الشافعين ومصائب الدنيا والثوب والسفر إلى آخره. طيب، صنف ثالث من نصوص الوعيد: نصوص الخلود، كما قال جل وعلا في حق من قتل مؤمنا متعمدا، قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الخلود تكلم أهل العلم كثيرا في هذا المعنى، وأصح الأجوبة في هذا الباب هو أن يقال إن الخلود هنا هو المكث الطويل. الخلود هو المكث الطويل، وهذا مقتضى اللغة العربية، أن يقال في حق المكث الطويل إنه خلود. ولذا كان من كلام العرب في مخاطبة المعظمين أو الأمراء: خلد الله ملكك، أو خلد الله امرتك، وما شاكل ذلك. ليس المقصود أن يبقى إلى ما لا نهاية، المقصود أن يطول هذا الأمر. وهذا الكلام صحيح ومستقيم. قد يقول قائل: لكننا وجدنا وصف المؤمنين بأنهم ماذا؟ خالدون في الجنة. ووجدنا أن الكفار وصفوا في نصوص كثيرة بأنهم ماذا؟ خالدون في النار. والجواب أن هذا لا يشكل على هذا، لأن هذا المكر الطويل قد يكون إلى أمد وينتهي، وقد يكون ماذا؟ مؤبدا. وإذا احتمل هذا وهذا فإننا نقول في حق الكفار وفي حق المؤمنين إنه مكث طويل ماذا؟ لا ينتهي، بدليل تقييد هذا الخلود في حق المؤمنين والكفار ماذا؟ بالتأبيد. فالنصوص جاءت في هذا الصف وفي هذا الصف أنهم خالدون فيها ماذا؟ أبدا. فلا تعارض بين إثبات الخلود وإثبات الخلود المؤبد، فالأول مطلق والثاني ماذا؟ مقيد له. وأما بالنسبة للعصاة فالخلود في حقهم جاء بيانه في النصوص الأخرى، فهو مكث طويل لكنه ماذا؟ سينتهي. لماذا؟ للنصوص الأخرى التي دلت على خروج ماذا؟ العصاة من النار، وأنه لا يبقى فيها إلى الأبد إلا الكفار، والأدلة على هذا كثيرة. هذا كله ماذا؟ المرتبة الأولى، وهي فهم النص. يبقى عندنا أمر آخر، وهو أن نقيد هذا بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن يصح أن تضع بعد كل نص من نصوص الوعيد، وعيد العصاة، قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتقول وعيده كذا إلا أن يشاء الله عز وجل مغفرة ذلك. وأنبه هنا إلى مسلكين غير صحيحين في فهم نصوص الوعيد. الأول حمل ذلك على المستحيل، حمل ذلك على المستحيل، فإن هذا المسلك ليس بجيد، يعني أنه يخلد في النار أو لا يدخل الجنة أو كذا إذا كان مستحيلا، هذا ليس بصحيح وأنكره الإمام أحمد وغيره. وذلك أن الاستحلال بحد ذاته ما كفر ولو لم يفعل الإنسان، أليس كذلك؟ مع أن النصوص معلقة بماذا؟ بالفعل. إذن أصبح هذا التعليق لا فائدة منه، فهو إذا استحل القتل ولم يقتل كفر وخلد في النار أبدا، فدل هذا على أنه مسلك غير صحيح. المسلك الثاني وهو منتشر أن يقال إن هذه النصوص جاءت على محمل التغليظ والتشديد، وهذا خطأ بل أشد من السابق، وذلك أن لازمه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا لنا عن أشياء لا حقيقة لها، وهذا أمر خطير. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة إن هذا كفر بالله عز وجل، من اعتقد وفهم ما لازمه وأصر عليه ذكر أنه يكفر، لأنه يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب لي ليغلظ ويشدد، وهذا اتهام خطير عليه الصلاة والسلام. يعني حقيقة الحال أنه سيدخل الجنة، لكنه قال لا يدخل ماذا؟ من باب التشديد، وإلا هذا الكلام غير صحيح، هذا أمر ماذا؟ خطير وشنيع. فينبغي التنبه إلى هذا الأمر. من قصد بقوله يحمل هذا على التغليظ على أن هذا لا حقيقة له، كلام غير حقيقي، هذا ماذا؟ لازمه، انتبه أنني أقول ماذا؟ لازمه، ولازم القول ليس بقول. وكل من يقول هذا من أهل العلم فإنه ماذا؟ أنا أقطع أنه ماذا؟ ما تنبه إلى هذا اللازم. لكن يعني المحققون من أهل العلم نبهوا على هذه القضية، وارجع إلى كلام الشيخ في هذه المسألة فإنه مهم، وبه تتنبه إلى خطأ كثير من الناس إذا تعرضوا إلى هذا الموضوع. بل هذا الكلام حق، لكن المهم هو أن تفهمه ماذا على وجهه. وقد قلت لكم يا أيها الأحبة، منهج أهل السنة والجماعة استفاد توسطه من خلال ماذا؟ أمرين. الأول فهم النصوص بفهم السلف. ما الذي فهمه السلف من هذه النصوص هو الذي ينبغي علينا أن نفهمه. نأتي مثلا إلى هذا الموضوع، نجد ابن عمر رضي الله عنه كما عند ابن عبد البر التميمي وغيره قال في شأن الخوارج: أولئك قوم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار ماذا؟ فجعلوها على المسلمين. إذن نجد أن السلف فهموا من هذه النصوص ماذا؟ التي يستدل بها الخوارج أنها ليست في ماذا؟ أنها ليست في أهل الإسلام وإنما في في الكفار. يعني مثلا يستدل الخوارج بقول الله جل وعلا وما هم بخارجين من النار، إذن لا يمكن أحد يدخل النار فيخرج منها، فحملوا هذا على كل من يدخلها. هذا في الحقيقة ماذا؟ في حق من؟ في حق الكفار. هذا الذي فهمه السلف من هذه الآية. هذا واحد. اثنان، أن يجمع بين النصوص وأن يؤلف بينها، ويظهر هذا المنهج بجلاء في هذا الباب. فلا يمكن أن تجمع بين النصوص، ولا يمكن أن تسلم من ضرب بعضها ببعض، ولا يمكن أن تحقق الإيمان بالكتاب كله إلا إذا سلكت مسلك أهل السنة والجماعة، فتجمع ماذا؟ النصوص بعضها مع بعض وتعاملها جميعا معاملة النص الواحد، لهذا تهتدي فيها إلى الحق. هذا يعني شيء من ما يتعلق باستدلالات هؤلاء وفهمها. أيضا الأدلة التي فيها دخول العصاة النار، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، نقول دخول العاصي إلى النار، فهم هذا النص أن دخول العاصي إلى النار دخول مؤقت لا دخول مؤبد، وقد علمنا بمجموع النصوص أن دخول النار على وجهين، دخول مؤقت ودخول مؤبد. نعم. ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، هذا كلام حسن وجيد. أهل السنة والجماعة في باب الأسماء في شأن الفساق لا يعطون الفساق الاسم المطلق ولا يسلبون عنه الاسم المطلق. لاحظ أنني لا أتكلم الآن عن المصطلح الذي ذكره الشيخ هنا، إنما أتكلم عن إطلاق وتقييد. لا يعطون العاصي الاسم مطلقا دون تقييد، ولا يسلبون عنه الاسم مطلقا دون تقييد، بمعنى أنهم يقولون إذا أعطوه يعطونه الاسم مقيدا، ويقولون مؤمن ويسكتون، لا، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن عاصٍ، أو يقولون مؤمن فاسق، أو يقولون يعني ما إلى هذه العبارات التي تبين أن له الاسم ولكن مقيدا لا مطلقا، ولا يسلبون عنه الاسم أيضا مطلقا، فلا يقولون ليس بمؤمن فقط ويسكتون، إنما يقولون ليس بمؤمن كامل الإيمان، أو ليس بمؤمن حقق الإيمان، أو يقولون ليس بمؤمن ولكنه ماذا؟ ولكنه فاسق. واضح؟ عفوا، يقولون ليس بمؤمن ولكنه مسلم، كما تجد مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال الإمام أحمد رحمه الله خرج من الإيمان إلى الإسلام، خرج من الإيمان إلى الإسلام. مراتب الإيمان الثلاثة تقابل، يعني مراتب المؤمنين الثلاث تقابل مراتب الدين الثلاث، الإسلام والإيمان والإحسان، تقابل الظالم لنفسه والمقتصد والسابق للخيرات. فأهل الإسلام هم أهل ماذا؟ مطلق الإيمان، هم أهل الإيمان المجمل، هم أهل أصل الإيمان. وأهل الإيمان هم أهل كمال الإيمان الواجب، هم المقتصدون. وأهل الإحسان هم السابقون في الخيرات، هم أهل كمال الإيمان المستحب. وهذه المراتب يعني فيها يعني تفصيل. فالأعمال يعني الأعمال بالنسبة للأشخاص الإسلام أخص من حيث الأعمال، والإحسان أعم. وأما من حيث الأشخاص فالإسلام أعم ومرتبة الإحسان أخص، يعني من يدخل في دائرة الإسلام أعم من من يدخل في دائرة الإحسان، هذا من حيث ماذا؟ الأشخاص. أما من حيث الأعمال التي تدخل في هذه الدائرة أو التي أكبر أو التي أكبر، فلا شك أن مرتبة الإحسان أعم من حيث الأعمال، لأن مرتبة الإحسان تشتمل على مرتبتي أيضا الإيمان والإسلام. نعم. قال نعم. قال فلا يلقى الاسم المطلق ولا ينفع عنه ماذا؟ مطلق الاسم. وهذه أظن أصبحت واضحة، لا يعطى الاسم المطلق، يعني الاسم ماذا؟ الكامل، أنه مؤمن كامل الإيمان، ولا يسلب عنه ماذا؟ مطلق الاسم، بمعنى أنه لا يقال في حقه إنه ماذا؟ ليس مؤمنا البتة، أو ليس معه أصل الإيمان، بل يتوسطون في هذا وذاك. نعم. قال رحمه الله: من أصول أهل السنة والجماعة. بقيت جزئية فاتني أن ننبه عليها في كلام الشيخ رحمه الله، وهي تعريف الكبائر، وهذه مسألة من المسائل المهمة التي تدخل في مسائل الإيمان ونأخذ فيها نبذة يسيرة. أولا، أجمع السلف على أن المعاصي منقسمة إلى قسمين، إلى كبائر وإلى صغائر، وخلاف هذا شذوذ لبعض أهل البدع. قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئات في هذه الآية يتعين حملها على ماذا؟ على الصغائر، لذكر الكبائر قبلها. كذلك قال جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إيش؟ إلا اللمم. إذن هناك في المعاصي كبير وصغير، هناك كبائر وهناك صغائر. ثم اختلف أهل العلم في تحديد الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ لاحظ أنهم ما يبحثون ما هي الصغيرة. لماذا؟ لأنه إذا اتضحت الكبيرة اتضحت الصغيرة، لأنها ماذا؟ كل ما هو دونها. اختلفوا في تعريف الكبيرة، وهل تعرف بالعد أو بالحد؟ هل تعرف بالعد تعدد فقط ويوقف عندها، أو يذكر لها حد؟ من عدها أو من عرفها بالعد قيل هي أربع، قيل هي سبع، قيل هي أربعون، وقيل هي أكثر من ذلك، وهذا مسلك ضعيف، لأنك إذا قلت إنها معروفة بالعد فلا بد من نص واضح صريح على ذلك، وهذا ليس واردا في موضوعنا. إذن الصحيح أنها معرفة بالحد. واختلفوا بعد ذلك كثيرا في تحديد أو في حد الكبيرة، وأصح ما يقال إنها ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليه الوعيد. ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليه الوعيد، وهذه عبارة جيدة رشيقة ذكرها الماوردي رحمه الله في الحاوي وغيره من أهل العلم، وهي بمعنى ما يقوله أهل العلم: إنها كل ذنب توعد الله عز وجل عليه بلعنة أو غضب أو نار وما إلى ذلك. ويتضح بهذا أن كل معصية جاء فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، وهذا يشمل أشياء كثيرة: الوعيد بالنار، بعدم دخول الجنة، بأن لا يكلمه الله، غضب، للعنة، إلى غير ذلك. هذا كله داخل في حد الكبيرة، وهذا القول هو الصحيح، وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أيضا الذي قال به الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، وعليه المحققون من علماء أهل السنة والجماعة، لعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.